بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد فما زلنا في أحكام الحج والعمرة ووقفنا عند الهدي وهو ما يؤدى إلى الحرم من حيوان وغيره وما يهدى من الأنعام خاصة تقربا إلى الله. قال ربنا والذبن جعلناه لكم من شعائر الله. واتفق العلماء على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانين التي جاءت في القرآن، وأن الأفضل في الهدايا الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الماعز، كما ذكر ذلك النووي في المجموع وغيره. وما كان أغناها ثمنا كانت أفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقاق أيهما أو أيها أفضل، قال أغناها ثمنا وأنفسها عند أهلها، كما في البخاري ومسلم وغيرهم. ويشترط في الهدي أن تكون من بهيمة الأنعام، وهذا مجمع عليه من أهل العلم من الإبل والبقر والغنم والماعز، وأن تكون أن يكون جذع ضخم أو ثنية سواه، ولا يجزئ دون ذلك، فلا يجزئ من الإبل ما له أقل من 5 سنين، ولا يجزئ من البقر ما له أقل من 2 سنين، ولا من الماعز أقل من 1 سنة، ولا من الضخم أقل من 6 أشهر. كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. والمسنة هي الثنية، وأن يكون سليما من العيوب كما ذكرنا ذلك في باب أحكام الأضحية. كما قال صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح: 4 لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنتقع، يعني إن كثرت أو من عظم هزلها لا مخ لها. والهدي نوعان: فمنه واجب وتطوع، والهدي الواجب أقسام: الواجب هدي التمتع والقران، وكذلك هدي الفدية. فالهدي يجب على المتمتع والقارن بالإجماع، ومن أهل العلم قال: الهدي يجب على المتمتع بالإجماع وعلى القارن عند جمهور أهل العلم وليس إجماع. والهدي للفدية هو الذي يجب على الحاج إذا وقع في محظور من حال قطع لمرض أو غير ذلك، ويكون مخيرا بين الهدي وبين الإطعام والصيام، وقلنا أن مذهب جمهور أهل العلم أنه يلحق بإيجاد الهدي والفدية على من ترك واجبا من الواجبات أو فعل محظورا من المحظورات. كذلك هدي الجزاء هو الذي يجب على المحرم الذي يقصد صيد البر، وكذلك هدي الإحصاء يجب على من حبس عن إتمام المناسك لمرض أو خوف أو عدو. كذلك هدي الوصل الذي يجب على الحاج إذا جمع أثناء الحج، يجب عليه الهدي وفقد حجه وعليه حج آخر. وهدي النذر هو واجب على من نذره على نفسه، وهدي التطوع هو الثاني، هدي التطوع الثاني، فالذي فات هدي واجب كهدي التمتع والقران وهدي الفدية والجزاء والإحصار والوصف والنذر. هذا وجه. أما هدي التطوع ما يتطوع به الحاج منفردا أو معتمرا، والله تبارك وتعالى. وكان يجزي من الهدي ليس بأكثر الهدي حد معنى، وقال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، أهدى بمئة جدل كما في البخاري. وقال لما يجزي عن الواحد شاء عن نفسه وأهل بيته كما في التلمذي والصحاح والألباني. ويجزي كما قلنا قبل ذلك في أحكام الأضاحي والأضحية، يجزي أن يشترك سبعة في بعير يعني جمل أو بقر. وقد نقل ابن رشيد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة كما في بداية المكتب. فوقت الذبح أو النحر يستحب يوم النحر يوم العاشر من الحج، يوم الحج الأكبر أعظم أيام الدنيا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق ذبح كما جاء في الحديث، كل أيام التشريق ذبح، لكن في سببه انقطاع وهو ضعيف. وأن وقته يوم النحر ويومان بعده، وهذا قول الأخر. الأول أن وقت الذبح والنحر يوم العاشر وثلاث أيام بعد، والثاني القول الثاني يوم النحر ويومان بعد، والثالث هو يوم النحر واحد فقط. وقول الرابع أنه يوم واحد في الأنصار وثلاثة أيام في ميناء، أو القول الخامس أنه من يوم النحر إلى آخر ذكر، وقول الثالث أنه لا يختص بوقت معين. وهذه أيام الأقوال فيها اختلاف وفيها ضعف، كمن قال بيوم النحر إلى آخر ذي الحجة، أو في يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى. لكن أظهر الأقوال أن أيام الذبح أو ضعف يوم النحر وثلاثة أياما بعده، وقد قرر هذا فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية، فتوى لجنة ذلك. قال وتقرر ذلك هذه الفتوى برقم 43 بتاريخ 13/4/1396 من الهجرة النبوية. ومكان الذبح والنحر ثم محلها إلى بيت العهد، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم من الحر لمنى، فالهدي لا يذبح إلا في الحرم، ومن ذبح في أي مكان من الحرم في مكة أو غيره أجزاه عند أهل العلم هديا بالغ الكعبة كما قال ربنا. فهناك سؤال سئلت هيئة العلماء السعودية لجنة الفتوى الدائمة، هل يجوز نقل لحوم الهدايا إلى خارج الحرم؟ قالوا إما ما يذبح فإن ما يذبح الحاج ثلاثة أنواع، هدي السمك أو القرآن فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم من لحوم هداياهم إلى المدينة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال كنا لا نأكل من لحوم بدوننا يعني الإبل، فأوقى ثلاث بمنا فرقص لنا صلى الله عليه وسلم فقال قولوا وتزودوا فأكلنا وتزودوا كما في البخاري ومسلم. أو ما يذبح الحاج داخل الحرم جزاء للصيد أو فدية لإزالة أذى أو احتكام مخلوق أو صرف واجب، فهذا النوع لا يجوز نقله لأنه كله لفقراء الحرم. فالذي يهدي به المتمتع والقارن يجوز نقله، أما الذي يهدى جزاء صيد أو فدية أو احتكام مخلوق أو صرف واجب لا يجوز نقله. وأما ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الإحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبح إلى آخر. ويجوز للحاج أن يشتري هديه من الحرم كما يجوز له أن يسوقه من خارج الحرم. فإن استطاع حب له أن يقلده ويشعره إن كان من الإبل والبقر بلا خلاف. والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي نعلا أو نعلين أو قطعا فيه ليعرف أنه هدي. والإشعار هو أن يشد أحدى جنبي تنام البدنة أو البقرة ويستحب الأيمن عند الشافعي وأحمد حتى يسيل دمها فيكون علامة على ما من الهدي. كما في صحيح مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالحليفه ثم دعا ببدنه يعني بجمل فاشعرها يعني شق احد جنبي هذه من صفحه تناماها الايمن ثم سال الدم منها وقلدها بان عليه يعني جعل في عنقها عليه ثم ركب راحلته فلما استوت على البيداء اهل بالحج. هل تقلد الغنم؟ قال مالك أبو حنيفة لا تقلد. وقال الشافعي وأحمد وغيرهما تقلد. في الحديث الذي في البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما تقلدها يعني جعل في عنقها نعلين أو نعلا أو قطعة جلد كما قال أبو مالك. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يبدئ من الهدي الذي يباع في الحرم إلا أن يقف أو يوقف عرفة. فإذا ابتيع في الحل ثم أدخل الحرم عز وإن لم يقف عرفة. وقال ليس لا يكون هدي إلا ما قلد أو قلد وأشعر ووقف بعرفة. والنحر والذبح في الأنعام اتفق أهل العلم على أن الزكاة في بيانة الأنعام نحر وذبح. وإن من سنة الغنم الذبح وإن من سنة الإبل النحر وإن البقر يجوز فيها الذبح والنحر. ومن سنة النحر أن تنحر وهي قائمة مخيلة. قال ربنا تذكر اسم الله عليه الصلاة. قال ابن عباس قياما وأن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر ببدنته باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم سنة بقرون. وينتفع صاحب الهدي بأن يأكل من الهدي إذا بلغ محلة. قال ربنا فقولوا منها وأطعم البائس الفقير. أما هدي التطوع فأجمعه أنه يأكل منه. بل الأكل من الهدي إذا بلغ محله اختلف أهل العلم. قال منهم من قال يأكل ومنهم من قال لا يأكل. أنا قال الشافعي لا يأكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله من مزاجه. أما هدي التطوع فأجمع أهل العلم أنه يأكل منه إذا بلغ محله كسائر النفس. وإذا عطب قبل أن يبلغ محله يعني تلفها كما في حديث ابن عباس أن أبا قبيصة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن البدن ثم يقول إن عطب منها شيء فقصيت عليها موتا فانحر ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب في بيده به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رزقك كما تفعل. وسبق في نهي ورزقته من الأكل منه خوف فاعطيهم الهدي لأجل نحره قبل أوان. ويجوز أن يركب الهدي لتحقيق إلى ذلك من غير إضرار به، لكن فيها منافع إلى أجل المسمى ثم نحلوها إلى بدء العقيق. من المنافع فيها الركوب. عن أبي هريرة أن يكون امرأة رمل ومسوك بدنة فقال اركبها، قال يقوم أنها بدنة، قال اركبها ويلك. كانت البخاري ولا يعطى الجزار أجرته من الهدي، لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته أجرة نحره وذبحه للهدي، لا يعطى الجزار أجرته من الهدي، لما يجوز أن يتصدق عليه كما ذكرنا ذلك بالتفصيل المتوسط في أحكام الأضحية. ومن لم يستطع الهدي صام، من كان فاضلا أو متمتعا فإنه يجب عليه ذلك، فإن لم يملك ثمن الهدي ولم يستطع فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده كما قال ربنا، ثمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة الحج وسبعة الحج عشرة شهرا. واختلف أهل العلم متى يصوم الأيام الثلاثة على أخر ثلاثة. أشهرها قولان: أن يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، فاختاره ابن تيمية، ومنه من قال أنه لا يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج، ومذهب المالكية والشافعية. ولا ينبغي تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التمتع لأجل الصيام، فإنه خلاف السنة، وأنه لا ينبغي أن يصوم الحج يوم عرفة لو أنه خلاف السنة، والذي يظهر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق. وبعض العلماء قالوا لا يجوز تأخير صيام الثلاثة أيام عن أيام التشريق، لأن ما بعد أيام التشريق ليس من أيام الحج. الله يقول: فمن يجلس صيام ثلاثة أيام في الحج، وإذا صام قبل أيام التشريق فالتشريق فلا يشترط أن يصومها متتابعة. الله تبارك وتعالى. والمفطر إذا لم يستطع الهدي ولم يكن اشترط في إحرامه يجب عليه الهدي، أما إذا اشترط فلا يجب عليه. والحلق والتقصير، اتفق أهل العلم على أن الحلق والتقصير أو حلق الشعر أو تقصير واجب من واجبات الحج، ومن تركه عليه وأتي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة كما في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحم المحلقين، قال المقصرين، قال يا رسول الله، قال اللهم مرحم المحلقين، قال والمقصرين، رسول الله قال اللهم مرحم المحلقين، قال المقصرين، رسول الله قال والمقصرين. وليس على النساء حلق بل يقصرون، كما قال لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق انما على النساء تقصير، كما في ابي داود وبسند صحيح. ولم يرد في القدر الذي تأخذه النساء من شعرهن، ليس هناك فيه كتاب ولا سنة في القدر، لكن قالوا يأخذن بقدر أملة من كل قرن وبطيرة، أو قول ابن عمر والشافعي وغيرهم. والسنة أن يحلق ويفطر يوما بعد رمي الجمرة العقبة ونحر الهدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن الحلق، جمهور أهل العلم على أن الحلق والتقصير لا يفطر زمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام الحلق. ومن آداب الحلق أن لا يحلق بنفسه، بل يحلق له غيره، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يأخذ من ظفره وشربه بعد الحلق. والذي يفعله الأقلع الذي لا شعر له ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموس على رأسه، ولا يجب ذلك عند جمهور أهل العلم. وابن المنذر نقل الإجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموت على رأسه كما في الممنوع للنووي. والفوات والإحصاء، الفوات ما يفوت به الحج، ومن فاته لقوب بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فات الحج وفشل. ومن فاته الحج ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ولازمه أن يقضيه في عام قابل. وإذا أخطأ في الوقوف بعرفة فأخطأ يوم الثامن أو العاشر فإنه يجزيهم ولا يجب عليهم القضاء لأنهم فعلوا ما أمروا به، كما ذكر ذلك النووي في المجموع. فإذا اختلفوا فأصاب بعضهم وأصاب بعضهم لم يجزيهم لأنهم غير معذورين في ترك ما عليه الجماعة. وقال أهل العلم الإحصار منع المحرم من إتمام المسلم، والإحصار المعتبر قالوا هو المحصر بالعدو منه من قال بمرض وكل ما يمنع من إتمام المسلم. والذي يحصر يصنع، ماذا يصنع؟ الذي يحصر عن إتمام النسك فإنسان اشترط أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه، وإن لم يكن فاشترط فإنه يتحلل بعمرة ويجب عليه هدي عند جمهور أهل العلم بقول الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هل يجب على المحصر القضاء؟ يعني ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسك إن تحلل، خلافا الحنفية إلا أن يكون واجبا في الأصل حجة الإسلام فيطالب به في مرة أخرى والله أعلم. ثم نتكلم على العمرة سريعا. والعمرة لغة هي الزيارة، وشرعا تبدو الكعبة للنسك وللطواف والسعي. فاختلف أهل العلم في حكمها، منهم من قال أنها تجب في العمر مرة، ومنهم من قال انها مستحبه وليست بواجبه، وهو خيار شيخ الاسلام ابن تيميه ومذهب الحنفيه ومالك وغيرهم من اهل العلم. ولها حكم كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمره الى عمره كفار لما بينهما، كما في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفرق والذنوب كما ينفي الزيت خبث الحليب والذهب والفضه، كما في الترمذي والنسائي وصححه الالباني. ويفوز تفوز العمرة في جميع أيام السنة عند جماهير أهل العلم، وأفضلها في رمضان كما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، إما في البخاري ومسلم. فتفوز قبل الحج. عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس لي. قال عكرمة: قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج، إما في البخاري. ويشرع إقرار العمرة، لكن إقرار العمرة يكون على حالتين: إقرار العمرة في السنة الواحدة بأسباب متعددة، اختلف أهل العلم فيها أنه يكره إقرار العمرة في السنة الواحدة بسفرة واحدة أو بأسباب متعددة. تكره العمرة في السنة الواحدة بسفر متعدد، كره ذلك ابن تيمية والحسن والكسيرين، ومنهم من قال من أهل العلم كمثل الجمهور أنه جائز ومستحب، وبذلك قال عطاء وطاووس وعكرمة والشافعي وأحمد، وقبلهم من الصحابة علي وابن عمر وابن عباس وعائشة. وهو مستحب الذي يسافر كثيرا حتى في السنة الواحدة ويكرر العمرة مستحب، لأن المسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة مما بينهما، والحديث الآخر: ينفيان الفرق والذنوب تابعه بين الحج والعمرة إلى غيره. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة لا يشرع تعدد العمرة في السفرة الواحدة كما يفعل كثير من الناس كما قال ذلك كثير من أهل العلم. وأركان العمرة إحرام والطواف والسعي، ومن ترك ركنا من هذه الأركان لم يتم نسكه. أما واجبات العمرة، الإحرام من الميقات، يحرم من الميقات ويحلف أو يقصر، ويستحب له زيارة المدينة المنورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تم المدينة صالح كما تفعل مسلم. وإن المدينة كالسير تخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديث كما تفعل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد النبوي لا تفضل المحافل إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، هذا البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلى المسجد الحرام، كما في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين المنبر وبيتي روضة من رياض الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري. ولابد الإنسان أن يتأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند زيارة المدينة، فهي بها المسجد النبوي الشريف، ويدخل فيه بوقار وسكينة يصلى ركعتين في حيث المسجد، ويسلم له أن يذهب إلى القبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر من وضع اليد والصدر وتقطع الرأس والتذلل أو الاستغاثة بالنبي أو دعائه أو الشكوى إليه، هذا كله من الشرك والحرام. لكن يقف الإنسان عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يؤثر هذا القبر بدعاء مخصوص أو شكوى أو سؤال أو نذر أو استغاثة عيادا لله، فهذا كله من البدع الشركية عيادا لله تبارك وتعالى، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولا يقع خوفه في المسجد أو عند القبر، وليحرص على صلاة الجماعة وغير ذلك من كثرة النوافل وقراءة القرآن والتكبير، ويسمى لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجد قباء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، كما صححه الألباني وفي ابن ماجه. ويأتي البقيع مقبرة المسلمين فيها دفن خلص كثير من الصحابة، فلا يزال الآن يدفن فيها أهل الإسلام. وكما في الحديث الحسن لكن لا أذكر سنده لكنه حسن وصحيح، أن أظن أن الألباني صححه في صحيح الجامع: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فلم مات فيها كنت لا استطيع أن يموت يوم القيامة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مزارات كثيرة بالمدينة تعرف بالمزارات في المساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق ومسجد القبلتين وبعض الآبار ومسجد الغمامة، والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة. فكل هذه الأماكن لا يشرع اقتصاد الزيارة، يعني لا يشرع اقتصاد الزيارة، ولا يحصل الإنسان أن عمرته ناقصة من غير إذا لم يزر هذه الأماكن. الحديث الذي فيه: من أتى مسجدي ولم يزرني، أو من اعتمر أو من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو باطل سندا ومتنا عياذا بالله تبارك وتعالى. كثير من الناس من الحجيج يظنون ان زياره المسجد النبوي من مناسك الحج، ولا يصح الحج او العمره الا به، فهذا باطل ليس بصحيح، ليس بصحيح. ومحظورات الحرمين كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا لا واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه. يحضر في أرض الحرمين أمور فصيد الحيوان والطير وتنفيذ الإعانة عليه قطع النبات والشوك والأشجار حمل السلاح والتقاط اللقطة في حرم مكة للحاج أو من كان مقيما في مكة التقطاء وعرفه والفرق بين الحاج والمقيم ظاهر. وكما قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرم الله إليه حرام خلق السماوات والأرض فهو حرام حرمة الله إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح إن في مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المدينة لا يختل قلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطاطها الا لمن اشاد بها يعني انشدها وعرفها. ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها سلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع منها شجر الا ان يعلق رجل بعيرا كما في صحيح ابي داود. قال الشيخ شكر رحمه الله فمن اتى شيئا من هذه المحظورات أكل وينزم التوبة والاستغفار إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار. وبهذا القدر قد انتهينا بفضل الله من أحكام الحج والعمرة. الله تبارك وتعالى يسر جنودنا وصرفنا في أمرنا وتقبل منا. وبهذا قد انتهينا بفضل الله ورحمته وقوته وفضله من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام أحكام الحج والعمرة وكذلك انتهينا من أحكام الأضحية أو الأضاحي أحكام العقيقة وأحكام الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة إلى غير ذلك. الله تبارك وتعالى أن تكون في موازين حسناتنا وأن يغفر بنا بها ويغفر لنا بها الزلات ويرفع لنا بها الدرجات. واجعلنا في الآخرة من المقربين من المقربين بفضله ومنه وجوده. أقول ما تسمعون واستغفر الله.